بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فقد وصلنا في باب ما جاء في التغريض في من عبد الله عز وجل عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده. وقد وصلنا إلى حديث أحمد، إلى حديث أخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في المسند، أن أحمد رحمه الله تعالى قال عن ابن مسعود مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد، والذين يتخذون القبور مساجد. وقد أخرج هذا الحديث الإمام أحمد رحمه الله والإمام ابن حبان، والإمام ابن حبان في صحيحه. قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة، يعني كل من أدركته الساعة وقد كان والعياذ بالله يتخذ القبور مساجد، فإنه كان من شرار الناس. إن من شرار الناس من تدركهم الساعة، يعني مقدمات الساعة، مثل خروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها وهكذا. قال: والذين يتخذون القبور مساجد، هذا معطوف على خبر إن، معطوف على خبر إن، يعني من أشرار الناس الذين يتخذون القبور مساجد، أي أنهم يصلون عندها ويصلون إليها، أي نعم، ويبنون المساجد عليها. وتقدم أحبة الأكارم في الأحاديث الصحيحة أن هذا من عمل اليهود والنصارى، أن هذا من عمل اليهود والنصارى، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قد لعنهم على ذلك، قد لعنهم على ذلك. وهذا كله تحذيرا للأمة بأن يفعلوا مع نبيهم وصالحهم مثل اليهود والنصارى. ولذلك أيها الأحبة، العجب أن أكثر من يدعي العلم أصبح لا ينكر ذلك، أصبح لا ينكر ذلك، بل يرى أن هذا أمرا طبيعيا، بل يرى أن هذا أمرا طبيعيا، عافانا الله وإياكم. ولذلك أهل العلم بينوا بخطورة بناء المساجد على القبور، بخطورة بناء المساجد على القبور. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أيها الأحبة: بناء المساجد على القبور فقد صرح عامة الطوائف بالنهي عنه. واضح يا أخواننا؟ واضح أخوي عماد؟ واضح أخواننا الجميع؟ يا حبذا لو وحدنا الكلام في التكست حول هذا الموضوع. إذن بناء المساجد على القبور كما يقول ابن تيمية رحمه الله صرح عامة الطوائف بالنهي عنه. ولذلك هذا بسبب متابعتهم للأحاديث الصحيحة، بسبب متابعتهم للأحاديث الصحيحة. ولذلك الإمام مالك والإمام الشافعي وغيرهم من أهل العلم صرحوا بتحريم ذلك، ولا ريب في القطع بتحريمه، ولا ريب في القطع بتحريمها، بتحريمه أيها الأحبة الأكارم. ولذلك هذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين أو الملوك تتعين إزالتها، تتعين إزالة الأكارم. إذن هذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين والملوك تتعين الإزالة لها بهدم أو بغيره، بهدم أو بغيره. وهذا يقول ابن تيمية عنه رحمه الله: لا أعلم. فيه خلافا بين العلماء المعروفين، يعني كل العلماء المعروفين قد قالوا بذلك. ولذلك ابن القيم رحمه الله يقول: يجب هدم القباب التي بنيت على القبور لأنها أسست على معصية الرسول، وقد أفتى جماعة من الشافعية بهدم ما في القرافة من الأبنية، منهم ابن الجميزي والظهير الترميني وغيرهما. وقال القاضي ابن كج: ولا يجوز أن تجسس القبور، ولا أن يبنى عليها قباب ولا غير قباب، والوصية بها باطلة، حتى مجرد الوصية بذلك باطلة. وقال الإمام الأذرعي رحمه الله: وأما بطلان الوصية فالإمام النووي رحمه الله يا أخواني جزم كما في شرح المهذب بتحريم البناء على القبور مطلقا، وذكر ذلك في شرح صحيح الإمام مسلم رحمه الله. ولذلك يا إخوة كل هذا يدل، كل هذا كلام العلماء، أنا أنقل لكم كلام العلماء، إذا ليست القضية قضية كما يزعم بعض الشيعة وبعض الصوفية الغلاة يقولون هذا كلام الوهابية، هذا كلام باطل. وابن عبد الوهاب والله نحن لا نقدسه، ولو أخطأ قلنا أنه أخطأ، قد أخطأ، أقصد قد أخطأ في مسائل، لا إشكال أن الإنسان يقول أخطأ فلان، أخطأ ابن عبد الوهاب، أخطأ ابن تيمية، أخطأ الإمام أحمد، في النهاية ليس معصوم، لكن هذا الكلام الذي يقوله كلام منهجي، ولذلك كتابه كتاب التوحيد من الكتب العظيمة التي لا يمكن حقيقة أن نجد مثيلا لها في رد ودفع كلام أهل البدع والانحراف والقبور. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا نادر. إذن أحبتي الأكارم، الإمام القرطبي رحمة الله تعالى عليه في حديث جابر الذي جاء فيه نهى أن يجصص القبر أو يبنى عليه، قال: وبظاهر هذا الحديث قال مالك: وكره البناء والجص على القبور، وقد أجازه غيره، وهذا الحديث حجة عليه، وهذا الحديث حجة عليه. وكذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى نقل ابن رشد كراهته البناء على القبور وجعل البلاط المكتوبة. وكذلك الزيدعي رحمه الله قال: ويكره أن يبنى على القبر. وذكر قاضي خان أنه لا يجسس القبر ولا يبنى عليه، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهي عن التجصيص والبناء فوق القبر. والمراد بالكراهة يا إخواني عند الحنفية كراهة التحريم كما ذكر ذلك ابن نجيم في شرح الكنز. وكذلك يا إخوة يقول الشافعي: أكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدا مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس. وكلام الشافعي هذا يا إخواني يبين أن مراده بالكراهة هنا كراهة التحريم، لذلك إيش يقول مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس. ولذلك أيها الأحبة هذا كلام أهل العلم، كلام الحنابلة، كلام المالكية، كلام الشافعية. حتى الحنابلة كما ذكرت لكم قبل قليل، يعني ابن قدامة في كتاب المغني والكافي يقول: لا يجوز اتخاذ المساجد على القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن اليهود والنصارى، وقد روينا أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات واتخاذ صورهم والتمسح بها والصلاة عندها. إذن هذا كله يا أيها الأحبة واضح فيه كلام أهل العلم. إذن أنا هنا وجدت أن كلام العلماء الحنفية المالكية الشافعية الحنابلة كله من مشكاة واحدة: لا يجوز بناء المساجد على القبور، ولا يجوز تجصيص القبور، ولا يجوز رفع القبور. هذه أيها الأحبة من المسائل العظيمة التي ينبغي على المسلمين أن يعوها وأن ينتبهوا إليها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما المقبرة فلا فرق فيها بين الجديدة والعتيقة، انقلبت تربتها أو لم تنقلب، ولا فرق بين أن يكون بينه وبين الأرض حائل أو لا. كل هذا أيها الأحبة فيه دلالة على خطورة هذه المسألة. إذن يا أيها الأحبة الأكارم، بناء المساجد على القبور أمر محرم. ثم كذلك نقطة هناك مهمة جدا، معي أيها الأحبة، معي يا أخوان، أقول: من علل النهي عن الصلاة في المقبرة بنجاسة التربة خاصة فهو بعيد عن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا يا أيها الأحبة لا يخلو أن يكون القبر قد بني عليه مسجد فلا يصلى في هذا المسجد، سواء صلى خلف القبر أو أنه صلى أمامه، سواء صلى خلف القبر يا إخواني أو صلى أمام القبر. وهذا كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى بغير خلاف في المذهب، بغير خلاف. قل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وقد خص قبور الأنبياء لأن عكوف الناس على قبورهم أعظم واتخاذها مساجد أشد. وكذلك يا إخواني، إن لم يكن بني عليه مسجد فهذا هنا قد ارتكب حقيقة المفسدة التي كان النهي عن الصلاة عند القبور من أجلها. فإذا كل مكان صلي فيه يسمى مسجدا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. إذا يا أيها الأحبة، ينبغي أن يكون النهي متناولا تحريم القبر وفناء القبر، ولا تجوز الصلاة في مسجد بني في مقبرة. لا تجوز الصلاة في مسجد بني في مقبرة، سواء كانت له حيطان تحجز بينه وبين القبور، أو كان مكشوفا، حتى لو كان مكشوفا. ولذلك أيها الأحبة، في رواية الأثرم، في رواية الأثرم قال: إذا كان المسجد بين القبور لا يصلى فيه الفريضة. واضح يا أخوان؟ إذا كان المسجد بين القبور لا يصلى فيه الفريضة، وإذا كان بينها وبين المسجد حاجز فرخص أن يصلي فيه على الجنائز، ولا يصلى فيه على غير الجنائز. وذكر حديث أبي مرثد رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تصلوا إلى القبور. وقال كذلك إسناده جيد. إذا يا أخوان، لو تتبعنا كلام العلماء في هذا لوجدنا الكلام الكثير للغاية في مثل ذلك، وخطورة الغلو في هذه القبور. طبعا هنالك أناس أيها الأحبة، هنالك أناس يعني ربما يقولون كما قالوا قبل قليل: القبة الخضراء في المدينة. نقول: ومن الذي قال أن القبة الخضراء في المدينة التي بنيت على قبر النبي صلى الله عليه وسلم هي قبة جائزة؟ من الذي قال؟ هذه من آثار البدع، هذه من آثار البدع. القبة الخضراء التي بنيت على قبر النبي صلى الله عليه وسلم هذه من آثار البدع. ونحن لا نلزم بأفعال الناس، نحن لا نلزم بأفعال الناس. أما هل يتم إزالتها أو لا يتم إزالتها، أما هل يتم إزالتها أو لا يتم إزالتها، فهذا راجع إلى أهل الحكم، وأنا لست ممن يقيم هناك، وإنما أقول حكم الله عز وجل والحكم الشرعي. وإن استمع أحد وقام بهذا فالحمد لله، ما استمع علينا أن نؤدي ونبذل. وقد كان أهل العلم كما سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ ابن جبرين والشيخ ابن عثيمين، كل مشايخنا كانوا يقولون بأن هذه القباب الأولى إزالتها. لكن ربما لذلك النظام يظنون أن هنالك اعتبارات معينة سياسية، نحن لا نريد يعني أن ندخل في هذا الجانب، لكن أقول إن هذا الأمر طبعا يجب إزالته، يجب إزالته. أي نعم، فلا يأتي رجل فيريد أن يصطاد في الماء العكر ويقول هذه قبة موجودة وكذا، إلا إذا كان قصده في ذلك السؤال من أجل الفائدة، وليس السؤال من باب التشكيك وإثارة المشاكل. إذا أيها الأحبة، نحن لا نلزم بأفعال الخاطئة، لا نلزم بأفعال الخاطئة، لا نلزم بالأفعال الخاطئة. نحن علينا أن نبين الحق ولا نخشى في الله لومة لائم. ومعنى أنك لا تخشى في الله لومة لائم أنك تعرف أن هنالك من سيلومك، لكن تقول الحق، تقول الحق وترضي الله عز وجل ولو سخط عليك الناس. هذا هو الواجب. أما أن يأتي الرجل فيقول الكلام وربما يجامل ويناور ويداهن في دين الله، فهذا أمر ليس من دين الإسلام. طيب، الصلاة في المسجد يا إخواني الذي به قبر لا تصح، سواء كان المصلي ممن اتخذ القبر مسجدا أو كانت الصلاة يعني وفاقا، وسواء كان القبر في قبلة المسجد أو في مؤخرته. وهذا الكلام قد عزاه ابن تيمية للحنابلة كما في الاقتضاء، وهذا ظاهر قول الإمام أحمد، وهي فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليه، سواء قصر الصلاة أو لم يقصد. لكن هل ينسحب هذا لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوان؟ نقول هذا لا يشمل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لأن النهي عن استراحة مسجد به قبر من باب سد الذرائع، من باب سد الذرائع. إذن أعيد مرة أخرى يا إخواني، إنه قال العلماء إنه باب سد الذرائع قد يجوز، باب سد الذرائع قد يجوز للمصلحة الراجحة، مثل أن يخشى الإنسان تفويت عبادة أرجح، لأن القول بتحريم الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يا إخواني يفوت فضل الصلاة بمسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا يا إخواني يشبه يعني بالضبط جواز صلاة ذوات الأسباب في أوقات النهي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنها، يعني نهى عن الصلاة عند غروب الشمس وطلوعها، وكان ذلك من باب سد الذراع. وقد بين ذلك العلامة الشيخ الألباني رحمة الله عليه في كتابه العظيم تحذير الساجد في أحكام المساجد. يا أيها الأحبة الأكارم، الحقيقة أنه قد وقع بسبب البناء على القبور من المفاسد حقيقة التي لا يحيط بها على التفصيل إلا الله سبحانه وتعالى. وقد نبه على على على جزء منها الإمام ابن القيم رحمة الله عليه، نبه على جزء منها ابن القيم رحمه الله، وذكر أن من ضمن هذه المفاسد اعتياد هذه القبور للصلاة عندها. معي يا إخوان؟ اعتياد هذه القبور للصلاة عندها، ومع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. ثانيا تحري الدعاء عندها، حتى أنهم يقولون من دعا الله عز وجل عند قبر أو عند قبر فلان استجاب الله عز وجل له، وأن قبر فلان هو الترياق المجرب، كل هذا بدع. كذلك يا أخواني ظنهم أن لها خصوصيات بأنفسها في دفع البلاء وجلب النعماء، ويقولون أن هذا يا أيها الأحبة يعني يقولون أن البلاء يدفع عن أهل البلد بقبول من فيها من الصالحين، وهذا يا أخوان لا ريب أنه باطل ومخالف للكتاب والسنة وإجماع العلماء. حقيقة البيت المقدس كان عنده من قبور الأنبياء والصالحين ما شاء الله، ولما عصوا الرسول صلى الله عليه وسلم، هيا أخواني، وخالفوا ما أمرهم الله عز وجل به، سلط الله عز وجل عليهم من انتقم منهم، وكذلك أهل المدينة. إذن أيها الأحبة، لما تغيروا بعض التغير جرى عليهم عامل حر من النهب والقتل وغير ذلك من المصائب ما لم يجر عليهم قبل ذلك، وكانت هنالك قبور الصالحين والأنبياء. إذن أيها الأحبة، القبور لا تمنع البلاء، من يظن أن القبور تمنع البلاء فإنه قد أخطأ خطأ شريعا. كذلك يا أخواني من ضمن المفاسد الدخول في نعنة رسول الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ القبور مساجد، وأن هذا يا أخواني يتضمن عمارة المشاهد وخراب المساجد، يعمرون المشاهد ويخربون المساجد والعياذ بالله. كذلك أنهم يجتمعون لزيارتها وربما يختلط الرجال والنساء، وما يقع في ذلك من الفواحش وترك الصلوات، وربما حتى أنهم يزعمون أن صاحب التربة تحمله يعني يتحملونها عنهم. وكذلك يا إخواني يأتون عند هذه ال يأتون عند هذه أيها الأحبة القبور ويكسوها بالثياب النفيسة والثياب المنسوجة، ويجعلون لها السدنة مثل سدنة الأصنام، نسأل الله السلامة والعافية. وبعضهم كذلك إذا أتى إلى هذه القبور ووجد البناء عليها سجد له. وكذلك يقسمون على الله عز وجل في الدعاء بالمدفون فيها. كل ذلك أيها الأحبة من البطلان الذي لا يوجد بعده حق أبدا، نسأل الله السلامة والعافية. إذن أيها الأحبة الأكارم، هذا كله من دلالة خطورة هذا الأمر. طيب، بعض الناس قالوا إن النهي عن البناء على القبور هذا يختص بالمقبرة، يعني المقبرة المسبلة، وأن النهي عن الصلاة فيها لأنها تتنجس بصديد الموتى. ونقول لهم هذا الكلام باطل، ليس صحيح. ليش يا أخوان؟ لأن هذا الكلام من القول على الله عز وجل بلا علم، وهذا حرام بنص القرآن الكريم. ثانيا، أن ما قالوه لا يقتضي لعن فاعله والتغليظ عليه، وما المانع له أن يقول من صلى في بقعة النجس فعليه لعنة الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل من صلى في بقعة النجس فعليه لعنة الله، بل إنما نهى عن الصلاة أصلا عند القبور. ويلزم على ما يقوله هؤلاء يا إخواني أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبين العلة، وأنه أحال الأمة في بيانها على من يجيء بعده صلى الله عليه وسلم وبعد القرون المفضلة والأئمة. وهذا يا إخواني باطل قطعا وعقلا وشرعا، لما يلزم عليه من أن النبي صلى الله عليه وسلم عاجز عن البيان أو قصر في البيان، وهذا يا إخواني من أبطل الباطل. النبي صلى الله عليه وسلم بلغ البيان البلاغ المبين وبين البيان الواضح فوق قدرة كل أحد. كذلك يا إخواني أن هذا اللعن والتغليظ الشديد هو في من اتخذ قبور الأنبياء مساجد، ولذلك جاء في بعض النصوص ما يعم الأنبياء وغيرهم. يعني لو كانت هذه العلة هي العلة لكانت منتفية في قبور الأنبياء لكون أجسادهم طرية وأنه لا يطرأ عليها الصديد، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن خطورة أن يبنى على مسجد على قبره مسجدا، وبين النهي العام. فإذا كان النهي عن اتخاذ المساجد عند القبور يا إخواني يتناول قبور الأنبياء من نص، علم أن العلة ما ذكره هؤلاء العلماء الذين ذكرنا لكم يا أيها الأحبة أقوالهم وآراءهم وتوضيحاتهم في هذه المسألة.